إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولًا في قراءة هذه القواعد الجامعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كخاتمة لأصل التوحيد والصفات من عقيدته التدمرية. ولم نفرغ بعد من القاعدة الرابعة، والتي تكلم فيها شيخ الإسلام عن المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. وكنا قد توقفنا عند كلامه رحمه الله عن العلو بعد أن انتهى من الكلام عن العرش، وذكر شبهة هؤلاء ورد عليها بالنقل والعقل. تكلم بعد ذلك عن العلو فقال رحمه الله: وكذلك قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. فهذه شبهة نفاة العلو، أعني علو الله عز وجل على خلقه بذاته. فهذه الصفة التي دل عليها العقل والنقل والفطرة لا يثبتها إلا أهل السنة والجماعة، وأما غيرهم من الفرق الضالة فإنهم لا يثبتون ذلك لله تبارك وتعالى، وإنما يجعلونه علو قهر وسلطان وغلبة، ويأتون بالشبه النقلية والعقلية. ومن ذلك هذه الآية التي معنا في سورة الملك، وهي قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، فيقولون: إنكم إن أثبتتم إلها في السماء فهذا يعني أن السماء صارت حيزا له تحيط به، والله منزه عن ذلك، فهو منزه عن أن يكون داخل السماء. وهذا غلط بين، ويبين هذا الغلط ما سيذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من دلالة الشرع واللغة. فلو نظرنا لهذه الآية ابتداء، وهي قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، الكلام ها هنا عن هذا الحرف الذي هو فيه، وهذا الحرف يسمى حرف معنى، لأن الحروف عندنا نوعان: حروف مباني وحروف معاني. الحروف في لغة العرب نوعان: حروف مباني لا معنى لها، وهي من قبيل المهمل، وهي التي تتكون منها الكلمات العربية، يعني لما تقول جعفر، جعفر حروفه الجيم والعين والفاء والراء، محمد الميم والحاء والميم والدال، هذه الحروف تسمى بحروف المباني، يعني منها بنيت الكلمة. والكلام ليس عن هذه الحروف ها هنا. والنوع الآخر وهو حروف المعاني، وهي التي لها معنى في غيرها، فهذه الحروف لا تفهم إلا بحسب السياق التي أو الذي وردت فيه، كحروف الجر من وفي وعن وعلى وإلى، وحروف النداء وحروف النفي وغير ذلك من الحروف التي جمعها أهل العلم وبينوا معانيها. ومن أفضل ما جمع في ذلك مغني اللبيب ابن هشام رحمه الله، هو أفضل ما صنف في الكلام عن حروف المعاني. ففي هذه من حروف المعاني، فهل هذا الحرف الذي هو حرف الجر فيه كلما ورد في سياق يقتضي ذلك الظرفية، هل يقتضي ذلك الظرفية يعني أن يكون الذي ذكر قبله يحيط به ما بعد حرف الجر كما قالها هنا من في السماء، يعني أن تكون السماء محيطة بما ذكر قبل هذا الحرف أم لا؟ هذا الذي توهمه هؤلاء أو هذا الذي افتراه هؤلاء على أهل السنة والجماعة وقالوا إنهم يثبتون إلها أحاط به المخلوق، وهذا الكلام كما قلنا باطل لا يصدر إلا عن جاهل لا يعرف لغة العرب ولا يعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة أو ضال مضل. ولذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بطلان هذا القول من وجوه عدة، فقال وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، إذن هذا الحرف الذي هو حرف المعنى يتعلق بما قبله وبما بعده، إذا أردت أن تفهم معناه فلابد أن تنظر إلى سياق الكلام، والعرب لم تتكلم بالمفردة كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، يعني العرب ما تكلمت بأسد وفي وعن وإلى وسماء وسكتت، وإنما كلام العرب تراكيب، فالكلام إنما يفهم من خلال تركيبه وسياقه لا من خلال مفرداته التي هي بمعزل عن السياق. ولذا يقول رحمه الله فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، يعني هذه أمثلة ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورد فيها حرف الجر فيه، فهل المعنى واحد؟ يعني لو قلنا الشيء في المكان هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الشيء موجود في المكان، علي في المسجد، واضح؟ لكن لا يقتضي ذلك استيعاب الشيء لهذا المكان، يعني أن يملأ هذا الشيء المكان كله، واضح؟ طيب لو قلنا الجسم في الحيز، والحيز هو الفراغ الذي يملأ الجسم ويحيط به، فهذا يقتضي استيعاب الجسم للحيز كله، إذن اختلفت الدلالة واختلف المعنى والحرف واحد. وإذا قلنا الكلام في الورق، يعني لو نظرت إلى هذه الصفحة تجد أن الكلام في الورق، طيب من الذي تكلم هذا الكلام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب هذا كلامه أم هذا هو الخط والرسم الذي أظهر هذا الكلام؟ الخط والرسم وليس عين الكلام. وإذا قلنا إذا نظرت في المرآة رأيت وجهك في المرآة، فهل المراد أن ذات الوجه يكون في المرآة أم صورة الوجه؟ صورة الوجه، واضح؟ وإذا قلنا العرض في الجسم، وما المراد بالعرض؟ صفة، العرض في الجسم، فهذا يعني ماذا؟ يعني أن هذا العرض أو هذه الصفة لا تقوم بنفسها، لكن لابد من وجود جسم تقوم فيه هذه الصفة، واضح؟ ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك، يعني حرف في استعمل في كل هذه التراكيب، ومع ذلك هو في كل تركيب يختلف في معناه وفي دلالته عن التركيب الآخر. ثم قال: فلو قال قائل العرش في السماء أو في الأرض، كأنه يسأل، لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة لا يلزم، بل دل الدليل على خلاف ذلك. قال: فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. الفردوس أعلى الجنة، أعلى درجات الجنة الفردوس، وأوسط الجنة، وسقفها عرش الرحمن. إذن سقف الجنة وسقف الفردوس عرش الرحمن. قال: فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، مع أن الجنة في السماء، الصحيح أن الجنة في السماء، وهذا الذي دل عليه كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. وأما القول بأن الجنة التي أخرج منها آدم عليه الصلاة والسلام هي جنة كانت في الأرض أو بستان كان في الأرض، على ما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض مواضع من كتبه، فإنه كان يفاضل بين القولين ويذكر دليل هذا ودليل ذاك، وما أراد أن يرجح رحمه الله القول بأن الجنة في الأرض، لأن هذا القول هو قول جماعة من المتكلمين، ليس قولا لأهل السنة والجماعة. قول أهل السنة والجماعة أن الجنة في السماء، أن الجنة في السماء. ماذا عن الأرض؟ الصحيح أن استغفر الله، ماذا عن النار؟ الصحيح أن النار في الأرض السفلى وليست في السماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، وسقفها عرش الرحمن. طيب، أين العرش الذي استوى عليه ربنا تبارك وتعالى؟ فوق السماء، فوق السماء. فإذا قلنا إن العرش في السماء فلا يعني ذلك أن السماء تحيط بالعرش، فالعرش سقف الجنة وهو فوق الأفلاك. إذن ما الذي أراده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذه الأمثلة التي ذكرها؟ أراد أن يبين أن هذا الحرف الذي هو حرف المعنى تغيرت دلالته بتغير وروده في السياق. قال: والسماء يراد به العلو، هذه اللفظة يراد بها العلو، سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو، مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي، الظرف هو المكان، يعني لا يقتضي هذا أن يكون فوق السماء مكان وجودي يحيط به سبحانه وتعالى، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. إذن شيخ الإسلام ما دال حديثه يدور حول هذه اللفظة، لفظة السماء. ولفظة السماء، لفظة السماء قد تطلق ويراد بها السماء الذي هي السقف المحفوظ، السماوات السبع التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقد يطلق هذا اللفظ ويراد به العلو المطلق، فكل ما علاك فهو سماء، كما قال جماعة من أهل اللغة. فلو حملنا هذه الآية التي هي أأمنتم من في السماء على العلو المطلق فلا إشكال في ذلك، فالله عز وجل في العلو المطلق، ولا محظور في هذا المعنى. فأراد شيخ الإسلام أن يبين أن السماء قد يراد بها العلو المطلق أو الأفلاك، يعني السماوات الطباق التي خلقها الله تبارك وتعالى، ودلل على ذلك بهذه الآيات التي ذكرها: فليمدد بسبب إلى السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والمراد به المطر. وهل المطر ينزل من السماء؟ لا ينزل من السماء، وإنما ينزل من السحاب، فأراد بذلك أنه ينزل من العلو للسماء التي هي السقف المحفوظ. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه أرادت العلو، أرادت العلو لا غير، رضي الله عنها. طيب لماذا؟ قالوا: لأنه قد استقر في الفطر علو الله تعالى، وأنه فوق كل شيء، وأنه فوق كل شيء. ولذا لما قالت الجارية في السماء أرادت العلو، هذا قالته بمقتضى فطرتها التي فطرها الله تبارك وتعالى عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يقتضي هذا، لا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي. قلنا: ما المراد بالظرف؟ يعني المكان يحيط به. يعني لو قلنا إن الله في العلو، لا يقتضي بذلك أن يكون في مكان وجودي يحيط به، لأن آخر العالم الوجودي هو العرش سقف المخلوقات، سقف ما كل ما من شأنه أن الله خلقه تبارك وتعالى. طيب ماذا فوق العرش؟ لا يوجد مخلوق فوق العرش، وإنما هو الرب الخالق تبارك وتعالى. فليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. ثم قال: وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك. إذن لو حملنا لفظة السماء على العلو فلا محظورة في ذلك، واضح؟ طيب هذا توجبه اللغة أو هذا تجيزه اللغة؟ نعم تجيزه اللغة، اللغة وردت بذلك أن كل ما عليك فهو سماء. طيب لو حملنا لفظة السماء على السماوات السبع التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذه اللفظة التي هي فيه تكون بماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى على. ولذا يقول: وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد إنه عليها أو أنه عليها، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال: قل سيروا في الأرض، وكما قال: فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء منه. إذن هذا هو المعنى الآخر للسماء التي هي السقف المحفوظ. طيب آمنتم من في السماء؟ يعني على السماء. طيب هل يشهد لذلك شاهد من كلام العرب؟ نعم، بل شاهد من كتاب ربنا تبارك وتعالى. فرعون لما قال للسحرة لما آمنوا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل أراد أن تكون هذه الجذوع ظرفا لأجساد هؤلاء أم أراد التصليب على الجذوع؟ أراد التصليب على الجزوع. وهذا يحملنا للكلام عن مسألة يعني اختلف فيها أهل اللغة، وهي مسألة التناوب بين الحروف. مسألة التناوب بين الحروف، أن ينوب حرف من حروف المعاني عن حرف آخر، يعني أن تأتي في بمعنى على، كما في الكلام ها هنا من في السماء يعني على السماء. فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال بالتناوب بين الحروف، كما قلنا أن ينوب الحرف عن الحرف الآخر في المعنى، كما في هذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه إنما ذكرها ليقول إن فيها هنا بمعنى على، فيها هنا نابت في المعنى مناب على. لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض يعني ليس المراد سيروا في الأخاديد وفي باطن الأرض، وإنما المراد على الأرض. فسيحوا في الأرض يعني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يعني على الأرض، واضح؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، ما أراد دود الأرض وما في باطن الأرض من الهوام والحشرات، يرحمكم من في السماء، يعني من على الأرض يرحمكم من على السماء سبحانه وتعالى. وكذلك لغة العرب كما ذكر شيخ الإسلام، يقال فلان في الجبل وفي السطح، ويراد بذلك أنه أعلى هذه الأشياء. وهذا القول هو قول الكوفيين، فالكوفيون يقولون بتناوب الحروف، ويقولون لا محذور في ذلك، لا محذور في ذلك، وهو من قياس اللغة. فريق آخر وهم البصريون منعوا التناوب وقالوا بالتضمين، قالوا بالتضمين، قالوا الحروف لا ينوب بعضها عن بعض، وإنما هو التضمين. ما معنى التضمين؟ قالوا أي أن الفعل مع حرف الجر ضمن معنى فعل آخر، الفعل مع حرف الجر ضمن معنى فعل آخر، يعني المعروف أن هذا الفعل يأتي مع حرف جر معين، فأنت تقرأ الآية تجد حرفا آخر. طيب ماذا أراد الله عز وجل بهذا المعنى، ولماذا لم يأتي بحرف الجر الذي يطرد وروده مع هذا الفعل؟ يعني مثلا في آخر سورة النور ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه فليخشى الذين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. طيب فليحذر الذين يخالفون أمره أم عن أمره، الفعل يخالف يتعدى بنفسه، خالف الأمر يقال خالف الأمر يعني عصاه، لكن لما قال يخالفون عن أمره أراد يعرضون. إذن هنا الفعل يخالفون ضمن معنى الإعراض. طب ضع الفعل أعرض مكان الفعل خالف، تقول أعرض عن، تقول أعرض عن، فعن تأتي مع الفعل أعرض. ولذلك جاء التحذير الشديد في حق من يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد المخالفة، لأنك قد تعصي وتخالف السنة. ما أراد النبي الله عز وجل هنا مجرد مخالفة السنة المعصية التي هي المعصية، لكن أراد الإعراض، أراد الإعراض. ربنا سبحانه وتعالى يعني استمع لهذه الآيات، يقول ربنا تبارك وتعالى على لسان المشركين يقولون واصبروا على آلهتكم، اصبروا على، ويقول في آية أخرى واصبر لحكم ربك، هنا اصبر لي، وفي الآية الأولى اصبروا على، ويقول واصبر وما صبرك إلا بالله صبر بي. إذن عندنا صبر على وصبر لي وصبر بي. طيب حروف الجر لما جاءت بعد الفعل صبر ضمنته معنى فعل آخر، فقول الله تعالى واصبروا على آلهتكم، هذا خطاب المشركين، ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا اثبتوا وليكن منكم إصرار على التعلق بهذه الآلهة الباطلة، لأنك لو وضعت الفعل أثبت مكان أصبر هنا فقول أثبت على ما أنت فيه، فالفعل أثبت هو الذي يتعدى بعلى. ولما قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك أراد بذلك الرضا والقبول، الرضا والقبول. ولما قال الله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله أراد بذلك أي استعن بالله، فضمن معنى الاستعانة، ضمن معنى الاستعانة. كذلك قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، طيب أنت تشرب بها أم تشرب منها العين؟ العين، العين الذي التي تفور، ها تشرب منها، شربت من العين، لكن الآية قالت يشرب بها، فالفعل هنا ضمن معنى ماذا؟ الري والتلذذ، ضمن معنى الري والتلذذ، لأن الكلام عن نعيم أهل الجنة، فلما قال يشرب بها أراد يرتوون ويلتزون بها. فهنا شيخ الإسلام يقول رحمه الله ويؤيد كلامه هذا بكتاب الله وكذلك لغة العرب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لذلك، أننا لو لم نقل إن فيها هنا في السماء بمعنى العلو، يعني في العلو، وقلنا إن السماء هي السقف المحفوظ هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فلا محذور من أن نقول إن فيها هنا بمعنى على، لأن هذا مما تعرفه العرب ومما له شواهد عديد. إذن لفظة السماء قول الله تعالى هذا الذي يكسر، هذه الآية التي تكسر على ألسنة المتكلمين والمعطلة من الأشعرية خاصة في هذا الزمان ويشنعون بها أو بالمراد منها على أهل السنة والجماعة، أأمنتم من في السماء، هذه تحتمل كم معنى؟ تحتمل معنيين واضح صحيحين، وتحتمل معنى باطلا ليس إلا في عقول هؤلاء. المعنى الصحيح الأول أن في السماء أي في العلو، في العلو واضح، والمعنى الآخر أن في السماء بمعنى على السماء، وهذا مشهور في لغة العرب. طيب المعنى الباطل والذي هو في عقول هؤلاء فقط في السماء، يعني داخل السماء، وهذا لا يقول به أحد. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك القاعدة الخامسة، وهذه القاعدة قاعدة طويلة وفي ضمنها كثير من قواعد الأسماء والصفات التي أفردها العلماء بعد ذلك وجعلوها في قواعد مستقلة، يعني من ضمن ذلك هل أسماء الله مترادفة أم متباينة، هل أسماء الله محصورة أم غير محصورة، إلى غير ذلك من القواعد. فهذه القاعدة، يعني القاعدة الخامسة، مدارها على أمر كذلك التبس على هؤلاء المعطلة والممثلة، وهو مدى علمنا بصفات الله تبارك وتعالى، فأراد أن يبين أننا نعلم صفات الباري من وجه دون وجه، من وجه دون وجه. ولذلك نقول صفات الله تبارك وتعالى محكمة من وجه ومتشابهة من وجه آخر، لأن المعطلة يقولون إن الصفات من باب المتشابه، متشابه المطلق، متشابه المطلق، هذا إن فوضوا يقولون لا يعلم المعنى ولا الكيف إلا الله، ويحتجون بآية آل عمران، وإن حرفوا يقولون هي كذلك من المتشابه. فأهل السنة والجماعة يقولون هي متشابهة من وجه ومحكمة من وجه. طيب أين الإحكام وأين التشابه؟ الإحكام في آيات الصفات يقع في ماذا؟ في معرفة المعنى، في معرفة المعنى، كما سيدلل على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بوجوه عديد. طيب وأين التشابه؟ في معرفة الكيف، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فيقول رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به في حد معه نسخة غير نسخة مكتبة الرشد. اقرأ كده شيخ علي القاعدة الخامسة. إن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، ها، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب جزاك الله خير. قال القاعدة الخامسة هكذا عندي: أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه. لعل المعنى أنه أراد القاعدة في ذلك أن نعلم، ماشي، أن هذا الذي أخبرنا به من صفات الباري تبارك وتعالى علمنا إنما هو من وجه دون وجه. قال: فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يتدبروا القول وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. إذن أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذه القاعدة والكلام عن صفات الباري تبارك وتعالى، بل الكلام عن كل ما غاب عنا مما لا نعلم حقيقته ولا نعلم كيفيته، فأراد أن يبين رحمه الله أن نعلم ذلك من وجه، وأراد بذلك أننا نعلم المعنى دون وجه، والذي هو الكيف، والذي هو الكيف. والذي يتكلم بهذا الكلام يعني يقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أراد مالك رحمه الله أنه معلوم المعنى وأنه مجهول الكيف. يقولون: هذا الفهم لم يفهمه أحد قبل ابن تيمية. والله يقولون هذا الكلام عند الكلام عن معنى أثر مالك رحمه الله، يقولون: هذا الفهم لم يفهمه أحد قبل ابن تيمية، إنما أراد مالك التفويض، تفويض المعنى والكيف. لا، العلماء قبل ابن تيمية بيّنوا أن هذا هو المراد. يعني عندكم نقل عن البزدوي الحنفي رحمه الله، وانظر متى توفي: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم فقيه الحنفية، توفي سنة عندي 88، يعني هذه تحتاج إلى مراجعة، لأن هذا التاريخ متقدم جدا، تحتاج إلى مراجعة. لكن له أصول تسمى بأصول البزدوي، وهو من أوائل من ألف في أصول الفقه. ماذا يقول رحمه الله البزدوي الحنفي، وده قبل ابن تيمية بقرون؟ يقول: إثبات اليد والوجه حق عندنا، معلوم بأصله، متشابه بوصفه. كلام متقن ومبين للمعنى الذي أراده. يقول: هو معلوم بأصل ما أراد بالعلم والإحكام، معلوم بأصلي يعني محكم بأصلي، وأراد بأصلي المعنى، متشابه بوصفه. ثم قال: ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف. لا يجوز إبطال المعنى لعجزك عن إدراك الكيف، لأن الكيف لن نصل إليه، فعجزك عن إدراك الكيف لا يرجع على الأصل الذي هو المعنى بالبطلان والإبطال، وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه. وكذلك الأشعرية لما جعلوا التفويض مذهبا لهم، تفويض المعنى. نعم. البزدوي 400، نعم 401، يعني في القرن الخامس، في القرن الخامس. طيب توفي 400، طيب نصحح تاريخ. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بهذا الكلام يرد على هؤلاء المفوضة الذين فوضوا المعنى مع الكيف، ويرد كذلك على الممثلة الذين أثبتوا المعنى والكيف، فقالوا له يد كأيدينا وله سمع كسمعنا، فقالوا السمع معروف في لغة العرب، وكذلك الكيفية التي نراها من أنفسنا هي كيفية صفات الباري تبارك وتعالى، فضلوا من هذا الباب. طيب لما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه القاعدة وهي أن الصفات معلومة من وجه دون وجه، أراد أن يبين أولا أن المعنى معلوم بماذا؟ بهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله، أن الله أولا، أن الله تبارك وتعالى أمر بتدبر كتابي ولم يستثن شيئا، يعني ما قال تدبروا كتابي إلا آيات الصفات ابتعدوا عنها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات ويفسرها لأصحابي، أعني آيات القرآن دون آيات الصفات، وما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من النقل عن مجاهد. فمن ذلك أن الله عز وجل أمر بتدبر جميع كتابه، فقال أفلا يتدبرون القرآن، القرآن كل القرآن، كل ما يصدق عليه أنه قرآن أمر الله عز وجل بتدبره ونعى على من ترك تدبره. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أفلم يدبروا القول، أي عموم قول الله تبارك وتعالى الذي ورد في كتابه. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهذا جمع مضاف فيعم كل آيات القرآن، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وختام الآية يدل على وجوب تدبر جميع آيات القرآن، ويدخل في ذلك آيات الصفات. إذن هذا هو الدليل الأول على أن آيات الصفات لها معاني معلومة. ما الدليل على ذلك؟ أن الله عز وجل أمر بتدبر جميع آيات القرآن، والتدبر لا يكون إلا لما هو معلوم المعنى، هذا أولا. طيب الأدلة الأخرى أو الدليل الثاني أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين حتى يفهمه العربي، بيّن الله عز وجل ذلك في كتاب. لماذا أنزل الله عز وجل القرآن بلغة قريش بلسان قريش؟ حتى يفهموه إذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل القرآن نزل بلسان عربي وآيات الصفات نزلت بلسان أعجمي، أم نزلت كذلك بلسان عربي؟ طيب قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، ليس عربيا فقط بل مبين، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذه آية شديدة على أهل البدع الذين يقولون المعنى غير معلوم. ربنا تبارك وتعالى يقول لعلكم تعقلون، إذن ما سبب نزول القرآن بلسان عربي مبين؟ حتى يتعقل وحتى يفهم. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها. ولو كان معنى شيء من القرآن غير مفهوم أو غير مفهوم لما تم الإنذار، وليس شيئا يسيرا، لأن آيات الصفات أكثر آيات القرآن، فلو كانت هذه الآيات غير مفهومة المعنى لما تم الإنذار ولما وقع الإنذار. وقال تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني لكي يعلموا. فهذا يدل على أن القرآن نزل بلسان عربي مبين لهذا الأمر. طيب، قد يقول واحد في حق واحد من الخلق ياخذ بيتكلم بكلامنا وكلامه غير مفهوم، لا يفصح عن مراده، ليس بفصيح ولا بليغ ولا يستطيع توصيل مراده لغيره. طب هذا يصدق على كلام الله تبارك وتعالى؟ لا يصدق على كلام الله تبارك وتعالى. ولذا جاءت الدلالة الثالثة على أن القرآن مفهوم المعنى، أن القرآن مفهوم، ومن ذلك آيات الصفات، أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه بين واضح، فقال الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب مبين. ثم قال الله عز وجل كذلك وهو يذم هؤلاء الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون منه شيئا، وإنما هي مجرد التلاوة، إنما هي مجرد التلاوة، لأن المفوضة جعلوا من لابس الوحي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، أنهم كانوا كالأعاجم، لأنهم قالوا فوضوا المعنى والكيف، فجعلوا الصحابة بمنزلة من؟ بمنزلة من قال الله عز وجل فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى إلا أماني؟ الأماني في هذه الآية معنى ماذا؟ القراءة والتلاوة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أيوة، يعني في تلاوات سورة الحج. نعم، فكنت بدور كلمة أمنية هنا تيجي بمعنى التلاوة، ففي دليلها من القرآن الآية دي. ولو فتحت تفسير ابن كثير هتجد ذكر بيتا من الشعر عن عثمان وهو يذكر مناقبه، ذكر بيتا من كلام العرب فيه الأمنية بمعنى التلاوة كذلك عند ابن كثير فيما أذكر والله عنه. وقال الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني مجرد سماع، قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إذن هذا كذلك فيه ذم لمن اكتفى من القرآن بمجرد التلاوة دون فهم المعاني، مع أن الله عز وجل أمر بتدبر كتابه كله. وقال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن كل هذه الأدلة هي لبيان ماذا؟ أن كل ما في القرآن له معنى، وهو مما يتدبر ومما أمر الله عز وجل بتدبره، وهذا على جهة العموم دون استثناء. ويدخل في ذلك دخولا أوليا آيات الصفات، لأنك لن تستطيع أن تعبد الله عز وجل إلا بذلك. كيف تعبد ربا لا تعرف صفته؟ الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما صفة هذا الإله؟ لابد أن تعرف صفته. فإذا أخبرنا عن صفته سبحانه وتعالى فلابد أن يكون الذي تكلم بهذا الكلام المبين البين الواضح أراد ذلك، أراد هذه المعاني التي ذكرها، وإلا لأخبر بغيرها. طيب إذن المعنى معلوم، طب ماذا عن الكيف؟ الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا هو الوجه الذي استأثر الله عز وجل به. طيب ما الذي يدل على ذلك اللي هو الجهل بالكيفية؟ قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. سأتي الكلام عن هذه الآية بالتفصيل وبيان أنها عمدة المعطلة في تعطيلهم لصفات الباري تبارك وتعالى. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما، نعرف أسماءه الذي أخبرنا بها سبحانه وتعالى وصفاته، لكن كيفية ذلك لا يعلمه، لكن كيفية ذلك لا يعلم إلا الله. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فكل هذه الآيات تبين أننا لا نستطيع أن نعرف أو أن نصل إلى كيفية ذات الباري وصفاته سبحانه وتعالى. ثم تكلم رحمه الله بعد ذلك عن هذه الآية التي هي: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إلى آخر الآية. سيتكلم عن التأويل بصورة مفصلة، وسيبين أن التأويل له معنيان معروفان عند السلف، اللي هو التفسير وحقيقة الأمر وما يؤول إليه، ومعنى ثالث معروف عند الخلف وهو الأصل في لسانهم، وهو صرف المعنى اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. سيتضح أن هذه القرينة هي قرينة العقلية الفاسدة عندهم، أو قرينة لفظية، قرينة من القرآن لا تسعفهم في تحقيق مرادهم، كهذه الآيات التي ذكرناها: هل تعلم له سميا وليس كمثله شيء، إلى غير ذلك. وهو مبحث طويل، ولذلك نرجئه للدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.